الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال مع الأبواب التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها، ولا يزال المؤلف رحمة الله عليه بصدد ذكر المنهيات المتعلقة بماذا يا جماعة؟ بالأقوال، المنهيات المتعلقة بالأقوال والكلام. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر في هذا السياق، قال: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. يعني لا يجوز للمرأة أن تذكر صفات امرأة أخرى لرجل أجنبي عن تلك المرأة. يعني امرأة تحكم رجل تقول له والله غير فلانة، يعني هاي الصفات تاعها، تصفها جسديا، ها قال رقيقة، قال عندها كذا، ما عندهاش كذا، تبدأ توصفها جسديا، فهذا منهي عنه طبعا، هذا لا يجوز، لأن الواجب في النساء هو الستر، الواجب في النساء هو الستر، فالمرأة يلزمها شرعا أن تستر ماذا؟ جسدها، أن تستر محاسنها حتى لا يراها الرجال الأجانب، حتى لا يراها الرجال الأجانب. فلو أن امرأة جعلت تصف تلك المرأة عند رجل أجنبي، تقول له هاي كيفاش صفتها، وهاي كيفاش اللون تاع شعرها، وكيفاش اللون تاع عينها، وها محناكها كيفاش دايرين، وهاي رقبتها كيفاش دايرة، وتبدأ توصف له فيها بالتفصيل، فيصبح كأنه ماذا يراها، يقول لي يتصور في المرأة هذه كمامه كأنه يراها، وهذا ينافي يعني الستر الذي أمر الله تبارك وتعالى به في حق النساء. إذن المرأة هذه على شيء تلبس الحجاب والجلباب وغير ذلك، فيعني هذا الفعل منهي عنه. ولكن كما ذكر المؤلف، يعني كاين حالات معليش، دوك مثلا إنسان مثلا حبي يتزوج بمرأة، بعت مثلا يماه لاختو المرأة هذه، قال روحي شوفيها وروحي وصفيها لي، قال المرأة هذه طويلة قصيرة سمينة ضعيفة، بالك أنا ما نحبش نتزوج بوحدة رقيقة، نحب سمينة، توصفها لي، ها كي تقول لي مثلا هي كذا نعرف أنا، يعني كيما نقولوا أنا أقدم ولا أحجم كما يقال، واضح؟ إذن يعني إذا اقتضت المصلحة أن توصف امرأة لرجل يريد مثلا زواجها ونحو ذلك فلا بأس، كما قال النووي، قال: إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. طيب، وإلا في الأصل هو عدم الجواز. ذكر يعني تحت هذا الباب حديثا واحدا فقال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشري المرأة. المباشرة هنا يعني معناها وصفها، واضح؟ لا تباشري المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، متفق عليه. إذن الحديث في صحيحين البخاري ومسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصف المرأة امرأة أخرى لرجل أجنبي عنها، لأن هذا مما يتنافى مع يعني مقصد الشريعة في ستر المرأة وعدم كشف محاسنها للرجال الأجانب. طيب، هذا باب واضح، يعني ما يحتاج هضرة بزاف كما يقول. قال المؤلف بعد ذلك: باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. يعني الإنسان المقصود بهذا الباب أن الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى لا ينبغي له، بل بعضهم يصرح بالتحريم، يقول يحرم، يحرم على الإنسان أن يعلق دعاءه بالمشيئة. يعني الإنسان ما يقولش اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزم المسألة، علاش تعلق الدعاء بالمشيئة؟ ادعي ولا تعلق دعاءك بالمشيئة. ولهذا احنا من الأخطاء الشائعة عندنا نقول مثلا ربي يغفر لك إن شاء الله، هذا خطأ. ربي يغفر لك إن شاء الله، ربي يسامحك إن شاء الله، وهكذا. يعني تعليق الدعاء بالمشيئة منهي عنه، تعليق الدعاء بالمشيئة منهي عنه. إذن الدعاء يؤتى به جزما غير معلق بالمشيئة. إذن يقول المؤلف باب كراهة قول الإنسان، وبعضهم يقول كراهة هنا هي الكراهة التحريمية، باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب، يعني بالسؤال بالدعاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم، إذن هذا نهي، والأصل في النهي المنع، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. إذن ما تعلقش دعاءك بالمشيئة. قال ليعزم المسألة، والعزم هنا هو الجزم وعدم تعليق الدعاء بالمشيئة. لماذا؟ قال فإنه لا مكره له، يعني ربي سبحانه وتعالى يعني ما عندوش واحد فوقه يعني كما يقولوا يتحرج منه، كما نقولوا احنا بالدرجة. احيانا شوفوا انا اعطيكم مثال في الواقع تاعنا باش تفهموا معنى الحديث. احيانا مثلا تكون عندك مثلا مصلحه عند انسان، بصح انت يا يعني ممكن يعني تتحرج انك تروح تسال الانسان هذا، علاش؟ خطر الانسان هذا ممكن عنده معلم تاعو، عنده مسؤول تاعو، ما لو كان تروح تطلبه بالك توقعه في حرج. يقول كان مدبيا نخدمه، بصح راك تعرف كاين مدير، كاين ناس فوقي، فانت احيانا واش دير؟ كي تروح تطلب منه حاجه تقول له اذا تقدر، اذا حبيت تفري لي شغل هذا. علاش تقول له اذا حبيت؟ ان شئت اطلب منك هذا الشيء ان شئت، خطر علاش كاين واحد فوقه هو ثاني، يعني ما هوش حر في التصرفات تاعو، وبالتالي تقول له اطلب منك كذا ان شئت. طيب ربي عنده واحد فوقه، معاذ الله، وهو القاهر فوق عباده، ربي هو اللي فوق، هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. إذن علاش تقول له ان شئت؟ لن تقول له ان شئت، فان الله لا مكره له، ما كاش واحد فوقه، هو القوي العزيز سبحانه وتعالى، فلماذا تقول له إن شئت؟ واضح؟ إذن هذا هو معنى الحديث. إذن قال ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم، هذه الرواية فيها فائدة واحدة أخرى، ماذا قال؟ قال ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني أحيانا الإنسان علاش تقول له إن شئت، تروح تقول له مثلا عوني بهذه الحاجة إن شئت، علاش؟ خطر أنت راك شايف باللي الحاجة اللي طلبتها منه شو الحاجة كبيرة بزاف. تروح الواحد مثلا تقول له سلف لي 100 مليون، 100 مليون حاجة كبيرة بزاف. لهذا من النكت يعني أحد الأشخاص يعني راح عند إنسان قال له سلف لي 100 مليون، قال له أنا 100 مليون ربي نحشم نقولها له تلمو مبلغ كبير بزاف عنده، قال له أنا ربي كي ندعي نحشم نقوله يا ربي اعطيني 100 مليون. فأحيانا الإنسان يعني كي راح يطلب إنسان يعني كي يشوف أنه يطلب منه حاجة كبيرة بزاف يقوله إن شئت، علاش؟ خطره ويحس أنه هذه الحاجة شغل كبيرة شوية. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن الله لا يتعظمه شيء، ما كاش حاجة كبيرة عند ربي سبحانه وتعالى، شيء فهو يسير على الله تبارك وتعالى، كل شيء فهو يسير عند الله تبارك وتعالى. إلى درجة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم واش قال في الحديث، قال لو أن أولكم وآخركم، شكون أول تعنى يا جماعة؟ هو سيدنا آدم، سيدنا آدم. لو أن أولكم وآخركم، يعني أول آخر واحد سيأتي من البشر. وش معنى أولكم وآخركم؟ البشر كامل منذ خلق الله تعالى آدم إلى يوم القيامة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله فأعطاهم مسألته، هذا الغشي كامل دعوة ربي، كل واحد واش يدعيه، واحد يقول له أعطيني 100 مليون، واحد يقول له سيارة، واحد يقول له قصر، واحد يقول له زوجة، كل واحد واش يدعي، وكامل أعطى لهم واش سألوا. ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. اشتبرا كي تدخلها في البحر وترفدها، البرا هذيك واش نقصت من البحر يا جماعة؟ ما نقصت حاجة، ما نقصت والو. هكذاك لو كان البشر هذو كامل يسألوا ربي يدعيوه ويجيبهم جميعا ما راح ينقص والو من ملك الله. إذا علاش تقولوا إن شئت؟ ما كاش يعني حاجة عظيمة على الله تبارك، كل حاجة بيد الله فهي يسيرة وسهل وضع. ولهذا قال في هذه الرواية، قال ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه. ثم قالوا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. متفق عليه. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.